يقول السائل نون حاميم: هل الصلاة لا تصح إذا لم يزيل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة؟ أفيدونا بذلك. الصلاة صحية، ليس من شرطها زوال الإبط والعانة، لكن سنة للإنسان يتعاهد عانته وإبطه، وأن لا يترك أكثر من 40. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قصد الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وفي لفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فالسنة المؤمن يتعاهدها قبل كمال 40.